اللهم ربنا زيد دعوة الكتاب والصلاة اللهم ربنا محمود ربنا زيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنه من المتفق عليه بين المسلمين أن الركن الثالث من أركان الإسلام هو إيتاء الزكاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره بقوله أن يأخذ من أغنيائهم أي الزكاة فيردها على فقرائهم. قال له: واتق كرائم أموالهم، أي خذ من الوسط. أمر بالصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. فأداء الزكاة ركن من أركان الإسلام بعد إقامة الصلاة، وقد استخف أو فرط في هذا الركن من فرط من المسلمين. بعضهم لا يدري نصاب الزكاة فلا يهتم بالتعلم ولا يدري من أي الأموال تخرج الزكاة. مثلا بعضهم عنده أموال، حتى ممن يظهر أنه فقير، خاصة ممن يعني يتظاهر بالفقر وليس كذلك، ويظن أن هذا يجعله سالما عند الله. لا، إن ترك الزكاة، ترك إخراج الزكاة من المال إذا بلغ النصاب، كبيرة من كبائر الذنوب توجب لصاحبها النار، بل يعذب في عرصات يوم القيامة قبل أن يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار، كما في الحديث أنه يتمثل له شجاع أقرع، ثعبان كبير عظيم يأخذ باللهزمتين ويظل يعذب في عرصات يوم القيامة بهذا الشجاع الأقرع إلى أن يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار، كما في حديث أبي هريرة. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تظاهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأمر سبحانه بأخذ الصدقة من الأموال، وبين العلة من الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهرة للمال وزكاة للنفس. والبعض كان يظن أن الزكاة وهي يعني تسمى بالصدقة، لأن الصدقة تطلق على الزكاة الفرض كذلك. يقول عنها الزكاة يقول عنها صدقة، أنها أمر يعني إيه كأنه مستحب، ليس ركنا ليس فرضا، لا هذا مثل إقامة الصلاة. فالذي يضيع الزكاة ضيع ركنا من أركان الإسلام. طيب نريد أن نلخص سريعا أحكام الزكاة. نقول أولا الزكاة إنما تجب على المسلم الحر، فمن شروطها الإسلام والحرية، وأن يبلغ المال النصاب. ما هي الأموال؟ الأموال يطلق على ما يقتنيه العبد من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية المعاصرة، ويطلق لفظ المال أيضا على بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والضأن، وكذلك على ما يخرج من الأرض مما تجب فيه الزكاة. هذه كلها تسمى بالأموال. فالمال ليس فقط الأوراق النقدية كما اعتاد الناس أو تعرفوا، لا، لفظ المال هو ما يتمول به، فيشمل كل هذا. فكل هذه الأموال تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولكل نوع من المال نصاب معلوم. فأولا الفضة والذهب. نصاب الفضة هو ما يساوي 20 مثقالا، وهو ما كان قيمته 200 درهم من الدراهم النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، 200 من الدراهم التي كانت متداولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يساوي بتقديرنا المعاصر ما يقرب من 595 جراما من الفضة، يعني قرب 595 جراما. إذا بلغت الفضة عندك، إن كان لديك فضة، سواء في خاتم، في مقتنيات عندك، إن كان تاجر، طبعا تاجر الفضة هذا أمر آخر، لأن يتاجر فهذا يدخل في زكاة عروض التجارة، ليس في زكاة الفضة. التاجر الذي يتاجر بالفضة إنما يزكي ما عنده زكاة عروض التجارة. فإن بلغت الفضة هذا النصاب، هذا المقدار، يجب عليك أن تخرج منها 2.5% كما هو متفق عليه بين العلماء. وأما الذهب فالذهب نصابه 20 دينارا من الدينار النبوي، والذي قدره بعض العلماء في وقتنا هذا 85 جراما من الذهب الخالص. الذهب الخالص هو الذي يعرف في وقتنا بمعيار 24، هذا شبه خالص، أي من الشوائب، لأن الذهب لا يخلو من الشوائب حتى يتماسك، ولكن أخلص الذهب عيار 24. فإذا بلغ الذهب عند العبد 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 وجبت فيه الزكاة إذا مر عليه الحول. طبعا هذا الشرط ليه؟ الذي يلي ذلك هو أن يمر حول، أي عام هجري كامل على هذا النصاب، سواء كان من الفضة أو من الذهب أو من البقر أو الغنم إلى آخره. فالتقدير بالتاريخ الهجري، بالعام الهجري ليس بالعام الميلادي. يعني مثلا بلغ المال عندك النصاب في شهر ربيع الأول الذي نحن فيه الآن، كان عندك أموال عندك ذهب عندك فضة بلغت النصاب في هذا الشهر بتجب الزكاة فيها في ربيع الأول من العام الذي يليه. نحن الآن في شهر ربيع الأول في رمضان في شعبان إلى آخره. و يعني اختلف العلماء في مقدار الذهب. نعم يعني القول بأنه 85 جراما هذا قول بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, ولك من قال أنه يقدر 75 ب70 ب90, لكن الذي الأقرب إلى الصواب أنه يقدر 85 جراما من الذهب. نعم وهذا المقدار ينطبق على الأوراق النقدية سواء كانت جنيهات مصرية دولارات ريالات إلى آخره. إذا كان عندك أموال نقدية أوراق نقدية بلغت قيمتها 85 جراما من الذهب الخالص فتجي ومر عليها حول هجري كامل سنة هجرية كاملة دون أن ينقص النصاب خلال هذا العام فتجب فيها الزكاة أن تخرج 2.5 من قيمة المال الذي لديك. يعني أنت الآن تجمعت عندك أموال مثلا كان عندك ميراث ورثة أحد أقرباء كان عندك شيء كنت أعددته للبيع قيمته تصل إلى هذا شقة. هذه برضو نقطة يجهلها البعض, يكون عند أحدهم عقار شقة مسكن سكن إن كان أعده للسكنة فليس فيه زكاة. يعني أعده كي يسكن فيه أو تركه لعله أن يسكن فيه أحد أولاده لكنه لم يعرضه للبيع أما إن أعده للبيع أو عرضه للبيع وكان قد بلغت قيمته النصاب ومر عليه حول هجري تجب فيه الزكاة وإن كان لم يؤجر. الإيجار هذا أمر آخر لكنه عنده عقار عنده بيت عنده سكن وبلغت قيمته النصاب الذي هو قيمة 85 جراما من الذهب الخالص ومرت عليه سنة هجرية كاملة وهو لم يتم بيعه فيجب على أن يخرج 2.5% من قيمته المقدرة التي قدرها في أول الحول. يعني هذا العقار على سبيل المثال كان يساوي 500,000 جنيها مثلا مصريا مثلا, وبهذا قد يكون بلغ النصاب على حسب سعر الذهب في الوقت الذي امتلك فيه العقار. فسعر الذهب في تلك اللحظة لما قام بحساب 85 جراما من الذهب وجد أنه بلغ النصاب. فإذا مرت سنة هجرية كاملة على هذا العقار ولم يبيعه ولم يتصرف فيه أو لم مثلا يغير نيته أنه لن يبيعه من غير نيته وصار العقار للسكنة ليس للبيع لا تجب فيه الزكاة بدل لم تمر عليه سنة هجرية كاملة. لكن مرت عليه سنة من رمضان لرمضان من شعبان إلى شعبان من رجب إلى رجب أو مثلا من ربيع الأول إلى ربيع الأول سنة, فهنا عند تمام الحول عند تمام السنة يجب أن يخرج من قيمة هذا العقار لنصف مليون 500,000 جنيها 2.5%. هذا فرض لا يجوز أن يترك إن كان أعده للبيع. وكذلك الأموال نحو الذين يضعون أموالهم في البنوك بغض النظر عن حكم وضع المال في البنوك مسألة الربا هذه مسألة أخرى, لكنه استبقى ماله في بنك في أي جهة تحفظ المال وهذا المال بلغ النصاب فيجب عليه أن يخرج الزكاة منه إذا تم عام هجري كامل على النصاب. طيب بالنسبة لإخواننا الذين عندهم مواشي، إما مواشي هي الأنعام يتاجرون فيها أو للزرع والحرث في الأرض. متى تجب فيها الزكاة؟ وما هو التفصيل بالزكاة فيها؟ أولا الزكاة إنما تجب في المواشي أو الأنعام السائمة التي ترعى في الكلى والعجبة الذي ليس من زرع الإيه؟ في الإنسان. هناك أرض فيها عجب فيها زرع وليس من إيه؟ من زرعك، ليس مما أنت بذلت فيه جاهدا في السقيا وفي الحرث كي تزرعه، إنما نبت بقدر الله، وكانت هذه تسمى بالإيه؟ بالأنعام السائمة ترعى في الكلاء المباح، فهذه هي التي تجب فيها الزكاة. كانت أعدت للضر وللنسل، للضر أي لضر الحليب، وللنسل لكي تنتج بهائم أخرى. هذه إن بلغت النصاب، ولكل نوع من المواشي نصاب، للبقر نصاب وللغنم نصاب وللإبل نصاب. إذا بلغت النصاب ومر عليها حول المجنين كامل وهي سائمة، ليست من العوامل وليست ممن ترعى في أرض مزروعة بزرع أنت الذي زرعته، يعني رجل عنده أرض يزرع فيها البرسيم هو الذي زرعه وتكلف فيه، والمواشي التي عنده تأكل من هذا البرسيم، هذه لا تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة متى؟ إذا كان أعدها للبيع، فتجب في عروض التجارة، ليس في زكاة الأنعام التي لا تقدير معين، إنما تكون كالأموال النقدية تقدر بالثمن. أما الأنعام التي لها نصاب معين هي المقصودة بالأنعام السائمة التي ترعى في الكلاء المباح، ليس في أرض مزروعة أنت الذي تكلفت سقيتها وتكلفت الزرع فيها. فمثلا الغنم اللي هو سواء الضأن أو الماعز، إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت ترعى في أرض موازة، حال إخواننا من البدو الذين عندهم مراعي في الصحراء لم يتكلفوا شيء في زراعتها ولا شيء، هذه تسمى بالأنعام السائمة. وهنا إن بلغت الأغنام عنده 40 شاة، 40 خروفا من الضأن، 40 ماء من الماعز، فهنا تجب فيها شاة واحدة. البقر إذا بلغت 30، البقر أو الجاموس، يجب فيها تبيع من الذكر الذي بلغ عمر الذي كان عمره أو بلغ عمره سنة، تبيع أو تبيع يعني ذكر أو أنثى، هذا يعرفه إيه؟ أهل المواشي والأنعام. وإذا بلغ عدد البقر 40 بقرة أو 40 جاموسا 40 عجلا سواء كان يعني ذكر أو أنثى من العجول أو الجاموس أو الأبقار، فصيلة إيه؟ الأبقار والجاموس ذكر أو أنثى، إذا بلغت 40 رأسا يبقى يجب فيها مسنة، يعني التي بلغت سنتين، أن يخرج بقرة أو عجلا بلغ سنتين، ولكن الأصل أن يخرج الأنثى بالنسبة للمسنة، يعني يخرج بقرة بلغ عمرها سنتين من 40، إذا مر على هذا العدد سنة هجرية كاملة. أما بالنسبة للإبل، طبعا هذا أمر قد لا يعني يهم البعض منكم، لأن هذا يخص إخواننا البدو الذين يرعون بالإبل الجمال في الصحراء، فلا نشغلكم به الآن، لأنه يطول الكلام في نصاب الإبل. بلغت 25 فيها بنت مخاض، فلا يعني بنت مخاض نريد أن نفسرها، إذا بلغ 36 في ابن لبون أو بنت إلى آخره، فهذا أمر آخر يطول الكلام فيه بالنسبة لإيه زكاة الإبل هي الجمال. لكن الذي عنده أنعام غنم مثل الذين يتاجرون بيبيع الايه الغنم الضأن او الماعز في عيد الاضحى. كيف يخرج الزكاة هذا عنده عدد من الرؤوس؟ هنا العبرة ليس بعدد الرؤوس بقى، لأن هذه الأغنام، هذا الخرفان، الضأن أو الماعز، هو أعدها للتجارة، هي لا إلا إن كانت ترعى كما قلنا في زرع عام ليس من صنعه أو لم يتكلف لها شراء علف. أما إن تكلف شراء العلف لها فصارت كعروض التجارة، يعني يقدر ثمنها كامل. لا يشترط أن تبلغ العدد، أن تبلغ 30، يعني كانت من الضأن أن تبلغ 30 رأسا حتى يخرج زكاتها، لا، هنا يقدر قيمتها حتى لو كانت 20 رأسا، 10 رؤوس فقط. لو بلغت قيمتها نصاب الذهب، لو ما قيمته 85 جراما من الذهب الخالص، بتجب ومر عليها سنة تجب فيها الزكاة، صارت كعروض التجارة. مثل الذي عنده محل وعنده عدة سلع، يقدر السلع التي عنده والتي عرضها للبيع في كل عام، إن بلغت النصاب ومر عليها سنة هجرية كاملة يجب أن يخرج من قيمتها 2.5%. كذلك التجارة، تجارة الأبقار، تجارة الأغنام، العجول، إن كانت للتجارة ما ليست لم تعد للضر والنسل وترعى في أرض أو في كلاء مباح ليس من صنع الإنسان، ففي هذه الحال تجب فيها زكاة عروض التجارة. وأن يقدر السلع التي عنده، سواء كانت أغناما، كانت أبقارا، كانت سلعة تجارية في المحلات التي تبيع للسلع التجارية، كانت تجارة من أي نوع تجارات، فهنا يأتي يقدر قيمة الأشياء التي عنده من التجارة، فإن بلغت قيمتها ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص بسعر الذهب في اليوم الذي قدر فيه، ثم مرت عليه سنة هجرية كاملة لم تنقص عن النصاب، يبقى يجب في آخر السنة الهجرية أن يخرج 2.5%. يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا بين أن هذه حقوق، هذا حق الله، الزكاة حق الله في المال، خذ من أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم بها، فعلينا أن نفقه هذا الكلام، لأن هذه حقوق، هذا حق الفقراء والمساكين، وحق الذين جعل الله لهم الحق في أموال الزكاة، ومن لم يؤدها مع علمه وقدرته فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كان ترك الصلاة. فعلينا أن نتعلم ونتفقه وأن نعرف أحكام الزكاة من أجل أن نسلم من عذاب الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. طيب رجاء من إخواننا أن يتقدموا حتى يفسحوا مكان الإخوانين في الخلف في الصلاة والجلوس، ففسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله في بركة، يعني إذا تفسحتم تجدون البركة ويتسع المجلس للجميع إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما قلت إن الزكاة فرض ركن من أركان الإسلام يجب أن ينتبه إليه كل مسلم. طيب نريد أن نذكر مصارف الزكاة. مصارفها ثمانية المذكورة في القرآن: الفقراء والمساكين والغارمون أي أصحاب الديون يستحقون الزكاة كان عليهم ديون. الفقراء والمساكين والغارمون و تقدموا يا اخوان تقدموا كان هناك اخوه في الخلف لا يجدون مكان تقدموا. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الفقراء والمساكين والعاملون عليها اي الذين يشتغلون في جمع اموال الزكاة. والمؤلفة قلوبهم الذين يتألفهم الحاكم المسلم أو المسلمون عامة على الدخول في الإسلام من الكفار. قد يعطيهم الإمام أو المسلم الغني يعطي مثلا فلانا مالا كي يتألفه على الإسلام حتى يحببه في الإسلام. هؤلاء لهم نصيب المؤلفة قلوبهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين أي أصحاب الديون. وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب الذين هم عبيد. طبعا هذا كان موجودا أيام عز الإسلام لما كانت راية الجهاد في سبيل الله مرفوعة فكان هناك ما يسمى بالرقاب. الرقاب هم الذين كانوا ليسوا أحرارا من نحو الأسرى من الكفار فكانوا يكونون في مرتبة العبيد. فهؤلاء بعضهم يدخل في الإسلام ويريد أن يتحرر من هذا الرق فهنا يأخذ من الزكاة. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله ويدخل في هذا إعداد السلاح. يعني الحاكم المسلم له أن يأخذ من أموال الزكاة لشراء السلاح للدفاع والذب عن الإسلام والمسلمين. ويعطى كذلك المجاهد الجندي هذا الذي يقاتل يعطى من زكاة المال إن كان لا يستطيع أن ينفق عليه على الجهاد أي القتال ضد الكفار أو ضد الأعداء من زكاة المال. ويدخل بهذا على قول بعض العلماء والراجح العلماء وطلبة العلم الذين لا يستطيعون أن يتفرغوا لتعليم الناس أمر دينهم إلا أن يكون لهم مصدر للإنفاق فيعطون أيضا من زكاة المال للتفرغ لتعليم الناس لأنه في سبيل الله هذا أي الجهاد. الجهاد على نوعين: جهاد بالسلاح وجهاد بالعلم. على أن يكون طالب علم مثل ليس لعابا يلعب ويدعي أن يطلب العلم وليس طالبا للعلم أو ليس عالما إنما يأخذ أموال الناس يلعب بها. وابن السبيل هو الذي سافر أو ضل الطريق كان في بلد وضل الطريق أو لم يستطع الرجوع إلى بلده ما عنده أموال فيعطى من زكاة المال حتى يرجع إلى وطنه وإلى بلده. هذه مصارف الزكاة باختصار. طبعا نحن نفصل تفصيل ليه المطلوب في كل هذا في خلال خطبة واحدة إنما هذه الخطبة فيها تذكرة فقط وإشارة أو إشارات إلى أهمية الزكاة وإلى يعني أنصبة الزكاة وإلى مصارف الزكاة باختصار وبدون تفصيل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن ينصرنا على عدونا، وأن لا يمكن منا خائنا ولا غادرا. اللهم لا تمكن منا خسيسا ولا خائنا ولا غادرا. احذروا من الخونة، لأنهم كثروا الآن خاصة في القنوات الفضائية، ومن أنصار حزب الإخوان المسلمين هم رؤوس الخيانة في هذا الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.